لأن الشبهة التي يدرأ بها الحد هي الشبهة في ثبوت الجناية على المتهم بها، هو قتل أو ذا قتل ليقتل أم لم يقتل أم لم يقتل، هذا زنى وهو ثيب أم لم يزني. لماذا؟ لأن قد يأتي مثلا ثلاثة يشهدون عليه بالزنا ويتخلف واحد، إذا هنا الشرع جعل الشهادة المعتبرة عندنا في هذا الباب كان أربعة، طيب لم يتحقق هذا الأمر، إذا نقول إيه؟ الشبهة التي تبرأ الحد هي الشبهة في ثبوت موجبه، هو يقتل لماذا؟ لأنه فعل كذا. طيب الشيء ده ثابت أنه فعله أم لم يفعله؟ أما الاختلاف في الحكم بل عدم معرفة الحكم أصلا لا تبرأ العقوبة. يعني واحد الآن زنى وهو ثيب، فلما أرادوا أن يرجموه بالحجارة قال ما كنت أعلم أن الزاني الثيب يرجع، هل ده يبرأ عنه العقوبة؟ إيه اللي يبرأ عنه العقوبة؟ جهله بالحكم وليس جهله بالعقوبة. طب احنا اختلفنا الآن فين؟ في العقوبة. الكل يقطع بأن تارك الصلاة مرتكب لمعصية، سواء سمينا المعصية بكفر أو سميناها إيه؟ دون الكفر. في خلاف بين هذا من العلماء؟ طيب يبقى إذن المخالفة ثابتة ولا مش ثابتة؟ المخالفة ثابتة، إنما الخلاف بين في العقوبة المقررة بناء على هذه المخالفة، والاختلاف في العقوبة لا يسقطها، بل الجهل بالعقوبة لا يسقط. مش الاختلاف بس، لا ده الجهل بالعقوبة مهما ادعى أنه مش عارف عقوبة هذا الذنب، المهم عمل الذنب أم لم يعمل عمله، يبقى يستاهل العقوبة أو يستحق العقوبة المقررة سواء علمها أو لم يعلمها. نعم. أما الاختلاف في ثبوت الأدلة الموجبة للحد فإنها لا تصلح لدرء الحد، لأن من استبانت له سنة فليس له أن يدعها لقول كائن من كان، ولهذا لم يكن ثبوت القتل في بعض الجرائم بأخبار الآحاد شبهة مانعة من تنفيذه. يعني حديث من بدل دينه فاقتلوه، حديث متواتر ولا أحد؟ لا حديث ايه سبت الليل، حديث أحد بالاتفاق، ومع هذا المرتد يقتل ولا لا يقتل؟ مع انه ممكن واحد يقول لك هذا حديث أحد وممكن أحاديث الأحد ها لا يقع فيه شيء من الوهم من الخطأ من كذا من كذا، لأن الإنسان مش معصوم، كل واحد يروي الحديث ممكن الواحد يهم ينسى فيجعل الموقوف مثلا مرفوع، ومع هذا يلتفت إلى هذا الكلام أم لا يلتفت له؟ لا يلتفت له، وقال أن الحديث حجة بنفسه سواء كان أحد أو كان متواتر. نعم. قال أبو الخطاب فإن قيل فكيف تشغلون الذمة وتكفرون بأخبار الآحاد؟ قلنا كما توجب الرجم بأخبار الآحاد وتصح ردة السكران ويقتل بها بضرب من الاجتهاد، وتوجب الرجم على اللوطي بأخبار الآحاد، ده نوع من الايه؟ من الإلزام بما تقوله أنت وتذهب إليه. فهو بيخاطب مين؟ بيخاطب الحنفي، بيقول لهم الآن أنتوا بتقولوا فيه شبهة الآن في العقوبة لأن في اختلاف بين العلماء، فلا يصلح أن احنا نقيم عليه حد مع اختلاف العلماء هل يقتل أو لا يقتل. فأثبت لهم من خلال أدلتهم أنهم أثبتوا أحكاما فيها القتل بأدلة مختلفة فيها، وهذا في الحقيقة من أقوى الردود على الخصم، إن التأتيه بلازم قوله، أنت قلت بكذا وكذا وكذا وكذا فلازم هذا القول في المسائل الأخرى إيه؟ إنك تقول بهذا القول. لا، هو القضية في الآخر إيه؟ سواء كان الاختلاف في الدلالة أو كان الاختلاف في ثبوت النص، لأن أنت عندك الأمرين ولا بد من وجود الأمرين معا، ثبوت النص. فإذا حصل اختلاف في الثبوت هيبقى في اختلاف في الدلالة. طيب لو حصل اختلاف في الدلالة بتعود على النص بالإيه؟ بالإهمال عند من لم يرى وجها للدلالة فيه. يعني أنا أقول لك أنت بتقول الحديث، أنا أقول لك أين وجه الدلالة في الحديث؟ تقول لي كذا، أقول لك لا، ده الحديث بعيد كل البعد عن محل النزاع. يبقى أنا أهملته ولا ما أهملتوش؟ أهملته ليه؟ هل لمنازعة في ثبوته أم لمنازعة في وجه الدلالة منه؟ فالأمرين متلازمان، إما أن أقول إن الحديث ثابت ووجه الدلالة متفق عليه، أو أقول إن الحديث غير ثابت أو مختلف فيه وإن صحت الدلالة منه. يعني ممكن النهاردة نختلف في ثبوت النص، ولكن في الآخر نقول إيه؟ أو صح الدليل فلا يحتمل إلا وجها واحدا من وجوه الدلالة فقط، ولا لا؟ يعني لو جينا مثلا من الحديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ممكن أحد يقول لك الحديث عندي ثابت، واحد يقول لك عندي غير ثابت، لكن هل يختلف اثنين في دلالة الحديث؟ بس يبقى الدلالة هنا مع كونها متفقا عليها إلا في الآخر في واحد هيأخذ بالحديث وواحد هيرد الحديث، وإذا رد الحديث يبقى عنده الايه؟ الدلالة كأنها غير موجودة أصلا. واضح؟ فهنا لابد من التلازم بين الأمرين، ما تقدرش تقول إن هذا منفك عنده. نعم. والقول بأنه لا يقتل إلا بيقين فيه توسعا، وإلا فلو شهد عدلان على قتل رجل لآخر فقتل القاتل بشهادتهما لم يكن قتله بيقين، صح ولا لا؟ لأن بشهادة الاثنين ما زلنا فين؟ في خبر الأحد، وممكن الاثنين يكذبوا ولا لا؟ وممكن يتفقوا على الكذب ولا لا؟ هل في من أهل العلم من قال لا أكتب واحد من المشرق واحد من المغرب لنأمن اتفاقهما على الكذب؟ مفيش حد وضع هذا الشرط، ولو وضعه هيكون هو اللي مفترع على الشرع. لكن ممكن اثنين يكونوا من مكان واحد ومن شارع واحد وربما من بيت واحد، لكن لا يعرف ان بينهما وبين هذا الشخص خصومة ممكن تعود على شهادتهما بالبطلان، نقول ايه؟ فضلوا شهادة، مع انه ممكن يتفق على الكذب ولا لا؟ ممكن يتفق على الكذب. وكم من احكام يقضي بها القاضي بناء على شهادة ايه؟ مزورة. يبقى من قال ان القتل يلزم فيه ادلة يقينية، ومهم جدا يا جماعة لما نناقش مسائل قبل ما نخوض في التفصيلات ننظر في المقدمات، هل المقدمة هذه سالمة ام غير سالمة؟ اذا سلمت المقدمة نبحث بعد ذلك في النتيجة، هل النتيجة ايه بالنسبة للمقدمة متلازمة؟ يعني من لازم هذه المقدمة هذه النتيجة ولا لا؟ إنما الأول قبل ما ننظر في النتيجة ننظر في المقدمة، هذه المقدمة سلمة من الاعتراض أم غير سالمة؟ إذا أوردنا أي اعتراض على المقدمة يبقى النتائج كلها إيه؟ غير مقبولة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. طب أنت الوقت بتقول الرجل مسلم بيقين مسلمين بدي، لكن من قال بأنه لا يقتل إلا بيقين؟ طيب لم تثبت هذه الايه الجزئية الثانية من المقدمة الاولى نعمل ايه؟ خلاص يبقى النتيجة المترتبة على ذلك كأنها غير موجود. نعم. طب لماذا؟ لان الجهة واحدة، اسلام يقابله كفر، انما احنا بنتكلم عن ايه؟ اسلام وقتل،

فجعل التوبة أو باب التوبة المانعة من العقوبة الدنيوية مفتوحة قبل أن يصل الأمر إلى الإمام. وصل الأمر الإمام أصبح ده حق لله عز وجل، والإمام شغلته القيام والسهر على تنفيذ أحكام الله عز وجل. ازاي ده بالمواقف ان تلك الصلاة الذي يقتل حدا قال يستتاب، لا يستتاب يصلي ولا ما يصليش، فان امتنع يبقى خلاص بقى الاستتابة ليست في اقامة الحد او عدم اقامة الحد، لا ده الاستتابة يصلي ولا ما يصليش، ان صلى سقط عنه الحد لان المطلوب ايه ان يصلي، لكن لو اصر على الامتناع وجب الحد عندئذ. فالاستتابة ليست لدرء الحد ولكن للاتيان بالصلاة التي شرع الحد زجرا عن تركها. فالاستتابة ليه؟ يعني مش يقول لي طيب انا اتركك ثلاث ايام وبعدين اقتلك، لا ده هو يقول له صلي صلى خلاص، لم يصلي واستمر على ترك الصلاة يبقى هنا الاستتابة ليعود الى الصلاة لا لاجل تنفيذ الحكم.